بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الآنية، وعرفنا أن الآنية الطاهرة كلها مباحة، واستثنينا من هذا الأصل آنية معينة، استثنينا آنية الذهب والفضة أي الخالصة وما كان فيه شيء من ذهب أو فضة. الآن سنستثني من المستثنى. طيب، هل كل إناء ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذهب أو فضة محرم أم يستثنى منه شيء؟ سيستثنى منه صورة واحدة، قال المصنف بعد قوله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى وتصح الطهارة منها، قال إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن الصورة المستثنى من آنية الذهب والفضة، هل يستثنى من آنية الذهب شيء؟ لا. طيب آنية الفضة؟ نعم. ما هو المستثنى؟ الإناء الذي فيه ضبة. ما معنى ضبة؟ ما هي الضبة؟ الضبة مثل اللحام اليوم، اللحام إذا كان الإناء فيه كسر أو فيه شعب أو شعر، فوضع في هذا لهذا الإناء لحام من فضة. طبعا هذا الكلام غريب على الآذان، لأنه ما عندنا أحد يلحم إناء ولا شيء. الإناء إذا تقادم، بس إذا قدم وتغير لونه قليلا ألقينا به في أقرب مزبلة. هذا من نعم الله علينا، ليس الإلقاء هو النعمة، لا، وإنما من نعم الله على الناس أنه ما يحتاجون إلى أنهم يلحموا إناء ولا يشعبوا أو يضببوا إناء، ما يحتاجون لهذا. هم الآن الحمد لله الناس في خير، فلذلك يستغرب هذا الكلام. لكن الناس في أوقات الأخرى، في أوقات الشدة، يلجؤون إلى هذا. الإناء إذا انكسر يلحمه ويستعمله. فقال المصنف إلا ضبة يسيرة. الضبة إذن هي مثل اللحام، يعني فيه شيء من فضة، ضبة يسيرة من فضة لحاجة. إذن المستثنى الذي يجوز ما توفرت فيه أربعة شروط: ضبة يسيرة ليست كثيرة وهذه مردها للعرف، من فضة ليست من ذهب، لحاجة يعني ليست لزينة، مش عمل لتزيين الإناء ولا من باب الكماليات، لا، وإنما الاحتياج، هناك احتياج لهذه الضبة، الضبة مهمة عشان نستطيع نستعمل الإناء. إذن فهمنا من هذا الكلام، نلخص القاعدة الآن. الآنية الطاهرة كلها مباحة، هل يستثنى منها شيء؟ آنية الذهب محرمة، نستثني آنية الذهب هي محرمة. آنية الذهب الخالصة يعني محرمة، والآنية التي فيها شيء من ذهب أيضا محرمة، وآنية الفضة الخالصة أيضا محرمة للحديث الذي ذكرناه. والآنية التي فيها شيء من فضة محرمة ولا ما هي محرمة؟ محرمة. ونستثني منها، من هذه الأخيرة نستثني صورة واحدة، وهي الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة. قال المصنف وتكره مباشرتها لغير حاجة، يعني إذا كان الإناء وضعنا فيه ضبة، الإناء فيه ضبة من فضة، إذا جاء الإنسان يستعمل الإناء لا يستعمل المكان الذي فيه الضبة، ضبة الفضة، حتى لا يكون مستعمل للفضة. طيب هذا الأمر على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني بمعنى الاستعمال يكون محرم ولا مكروه؟ قال المصنف وتكره مباشرته، معنى أنه لو استعمل من جهة الضبة فإنه لا يأثم، لكن يكره له ذلك. قال وتكره لغير حاجة. طيب هب أن هناك حاجة لأن أشرب من هذا المكان، هل هناك كراهة؟ لا كراهة، تزول. ما هي الحاجة؟ يعني يقول مثلا لو كانت الضبة في هذا المكان ولو شربت من جهة أخرى سيراق الماء، ينصب الماء، ينكب، فعند ذلك أنا محتاج أن أشرب من جهة الضبة فلا بأس، تزول الكراهة. إذن المسألة مسألة كراهة. انتهى المصنف من الآنية، انتقل إلى حكم ثياب الكفار وآنية الكفار. قال عليه رحمة الله أكمل. طيب الآن المصنف قال تباح. أنتم تعلمون الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، وهي الواجب ويقابله الواجب والمستحب اثنين. طيب بعد ذلك المحرم والمكروه، وبينها المباح. فنلاحظ عبارات المصنف، إذا قال وتكره ويجب ويحرم ويباح، فأنبه لذلك، هذا التنبيه ينبغي أن يكون متقدم، لكن تأخر موضعه. إذن قول المصنف وتباح آنية الكفار واحد. آنية الكفار يعني الأواني، الصحون والملاعق والكاسات وهكذا. قال تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم، لأن الكفار أنواع. هناك كفار أهل كتاب يهود ونصارى، وهؤلاء تحل ذبائحهم، وهناك كفار غيرهم اللي هم كالمشركين وغيرهم، يعني الذي عبدة الأوثان ونحوه، وهؤلاء لا تحل ذبائحهم. فهل فرق المصنف بين الأنواع هذه؟ ما يفرق، يقول آنية الكفار مباحة سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم من المشركين من غير اليهود والنصارى، يعني الذين تحل ذبائحهم والذين لا تحل ذبائحهم. من هم الذين تحل ذبائحهم؟ اليهود والنصارى. والذين لا تحل ذبائحهم، قال وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. تباح آنيتهم، لماذا تباح آنيتهم؟ لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشربون في آنية الكفار ويتوضؤون من يتوضؤون من توضؤ مزادة مشركة، وأكلوا في آنيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، فلو كانت آنيتهم نجسة ما أكل منها. فدل ذلك على أن آنيتهم على الأصل. ما هو الأصل في آنية الكفار؟ الطهارة. نقول احتمال تكون تنجست، احتمال أن تكون تنجست بالخمر، بالخنزير، بغيرها من النجاسات، نقول هذا الاحتمال لا نلتفت إليه، وإنما نعتمد الأصل، أليس إذا حصل عندنا اشتباه أو شك نبني على الأصل، والأصل هو الطهارة. إذن تباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. قال وثيابهم، ثيابهم اكتب رقم اثنين، إذن الآنية والثياب. قال تباح وثيابهم إن جهل حالها. ما معنى جهل حالها؟ يعني إذا ما علمنا نجاستها، لأنه هي الأحوال ثلاثة، إما أن نعلم النجاسة فيكون حكمها إيش؟ تباح ولا ما تباح؟ لا تباح. وإما أن نعلم الطهارة فتباح ولا ما تباح؟ تباح. وإما أن نجهل الطهارة والنجاسة، فعند ذلك نعتمد الأصل. ما هو الأصل في الآنية والثياب؟ الطهارة. إذن هل هناك فرق بين آنية الكفار وثياب الكفار وثياب المسلمين وآنيتهم؟ ولا آنية الكفار وثياب الكفار تعامل معاملة آنية وثياب المسلمين؟ نفس المعاملة، الأصل فيها الطهارة حتى نتيقن. وهذا من يسر الشريعة وتيسير الإسلام على الخلق وعلى العباد. قال المصنف انتقل بعد ذلك إلى آخر مسألة، وهي جلد الميتة. هل يطهر جلد الميتة بالدباغ؟ لأن الميتة معلوم أن الميتة نجسة، ولو كانت حية، ولو كانت طاهرة في حال الحياة، ولو كانت طاهرة في الحياة، لكنها إذا ماتت تصبح نجسة. والمقصود بالميتة، مقصود بها إيش؟ المذكة؟ لا، المذكة ما تكون ميتة، وإنما المقصود ما مات حتف أنفه بدون ذكاء شرعية. طيب هذه الميتة نجسة وجلدها تبع لها هو نجس، هل يطهر بالذكاء بالدباغ ولا ما يطهر؟ المصنف سيتكلم عن مسألة تطهير جلود الميتة بالدباغ، وسيذكر أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ خلاف الشائع والمشهور، وهذا هو المعتمد في مذهب أحمد. قال المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. لماذا لا يطهر؟ أليس ورد في هذا أحاديث أيما إهاب تبغ فقد طهر، وردت أحاديث كثيرة في هذا المعنى. يقول الإمام أحمد، يقول جاء في حديث عبد الله بن عكيم جاءهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إهاب يعني جلد. جاءهم هذا الكتاب في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى الإمام أحمد أن تطهير جلود الميتة بالدباغ منسوخ. كل الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى يراها أنها نسخت بحديث عبد الله بن عكيم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. إذن أيما إهاب وكل إهاب دبغ فقد طهر، هذا إيش يصير عند الإمام أحمد؟ منسوخ. قال ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ. طيب إذا كان لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، إذن ما حكمه النجاسة؟ يقولون جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شاة لميمونة قال هل لا أخذوه فدبغوه وانتفعوا به، فهذا يدل على إيش؟ قالوا إذن جلد الميت نجس، لكن يباح أن نستعمله بعد الدبغ في الطاهرات مع نجاسته. قال المصنف ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس، يعني مش في ماء وفي مائعات، في شيء يابس لأنه هو نجس عنده. قال ويباح استعماله بعد الدبغ، إذن يباح استعماله بشروط. الشرط الأول بعد الدبغ، والشرط الثاني أن يكون الاستعمال في شيء يابس ما نجعله قربة ماء. الشرط الثالث قال من حيوان طاهر في الحياة، من حيوان طاهر في الحياة. من فين جابوا هذه الشروط؟ أتوا بها من أين؟ جاءوا بها من حديث هل لا أخذوه فأخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به، وهذا كلام في شهر. يعني الدليل الآن ما هو؟ قوله هل لا أخذوه وانتفعوا به يدل على جواز الانتفاع والاستعمال بعد الدبغ. قال فدبغوه وانتفعوا به، إذن بعد الدبغ يجوز استعماله. وقالوا من طاهر في الحياة، لأن الكلام كان في شاه، ما كان في كلب ميت ولا في خنزير ميت، كان في شاه طاهرة في الحياة. طيب ومن فين جابوا أنه يستعمل في اليابسات؟ لأنهم يقولون اليابسات لا تنتقل معها النجاسة، النجاسة لا تنتقل مع اليبس، تنتقل مع الرطوبة. بمعنى لو كان هذا الشيء نجس جاف فمسكت النجاسة الجافة بيدي ثم تركتها، يدي تنجس ولا تبقى طاهرة؟ تبقى طاهرة لأنه ما تنتقل النجاسة مع اليبس. طيب لو كان هذا نجس مبتل مبلول بالماء، أو نجس جاف ويدي مبلولة فمسكت هذه النجاسة بيدي وتركتها، تتنجس اليد ولا لا؟ لهذا يقولون ما دام أنه هذا الجلد نجس حتى بعد الدبغ لا يستعمل في اليابسات. الحديث ما قال لا يستعمل في اليابسات ولا في غير اليابسات، لكن يقول هذا مفهوم، ما دام نجس لا نستعمله في اليابسات. طيب فهمنا الآن مذهب الإمام أحمد في دباغ الجلود وحكم الجلد بعد الدبغ. طيب ما حكمه؟ لخص المسألة، ما حكمه؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. هل يمكن استعماله ولا ما يمكن استعماله؟ بشروط. ما هي الشروط؟ أول شيء الدبغ، الشرط الأول الدبغ، الثاني نستعمله في يابس، والثالث أن يكون من حيوان طاهر في الحياة. طيب اكتب عند قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، اكتب عندها وعنه. احنا عرفنا المصطلح هذا، عنه يعني ايش؟ يعني وجه للأصحاب، كلام للإمام ولا للأئمة اللي هم أتباع الإمام أحمد؟ لا، رواية عنه. طيب وإذا كان كلام للأصحاب لأئمة المذهب إيش نقول؟ إذا كان هذا الكلام هو اختيار مثلا أو هو رأي للموفق إيش نقول؟ وجه. إذا كان هو للحسن بن حامد ولا لأبي يعلى ولا محفوظ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني نقول إيش؟ هذا وجه. طيب وإذا قلنا قول في قول، قد يكون هذا وقد يكون، قد يكون هو عن الإمام وقد يكون عن الأصحاب. طيب إيش كتبت؟ وعنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة. وعنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة، يعني يطهر بالدباغ جلد الحيوان الطاهر في الحياة، ما كان طاهرا في الحياة. إيش يعني يطهر ما كان طاهرا في الحياة؟ يعني لو كانت الميتة شاه فدبغناها على الرواية الثانية تصير طاهرة ولا لا؟ هذه الرواية توافق جمهور أهل العلم. طيب، ونحن قلنا سنشير للخلاف في الآراء التي يعني نميل إليها أو كذا، أو يعني نرى أنه دليلها أقوى أو كذا بهذه الإشارة. لكن لو استنصحني أحد وقال إيش رأيك أخذ بكلام من؟ إيش ننصحه؟ نقول له خذ رأي من؟ الأقل ولا الأعلى؟ الأعلى. إن أخذت برأي الأقل وتركت الأعلى هذا نوع من السفه، أليس كذلك؟ إيش رأيكم، هذا سفه ولا مو سفه؟ سفه علمي، إنك تترك الإمام الكبير لا تأخذ بقوله، ثم تذهب لواحد صغير طالب علم صغير، ها، خلى له الجو، أو كما يقول خلى لك الجو فبيضي واصفري ونقلي ما شئت أن تنقلي. قال ومن البلاء، قال مش يقول ذاك، ومن البلاء ومن البلاء تفردي بالسعددي. طيب، نعود مرة أخرى. قال المصنف وعنه، أو قال المعلق وعنه يطهر ما كان طاهرا في الحياة، معنى أن جلد الشاه الميتة إذا دبغت طهر، لكن جلد الكلب لا يطهر، جلد الخنزير لا يطهر، لأنه في الحياة ليس بطاهر، هذا المعنى. طيب، بعد ذلك ما زال الكلام عن الميتة. قال أكمل يا شيخ. لا، لحظة، أعد إيش قلت أنت؟ أعد إيش قال؟ يعني هكذا عندكم في بعض النسخ، وعظمها، وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة. نحن عرفنا أن الميتة نجسة، لكن هل كل شيء في الميتة نجس؟ الجواب لا، ما هو على إطلاق، في تفصيل. ما هو التفصيل؟ يقول الميتة هذه الحيوان مكون من أشياء، العظم نجس، واللبن نجس، واللحم نجس، والعصب نجس، لكن فيه أربعة أشياء لا تتبع الميتة وإنما تبقى على حكمها في الحياة. ولهذا قال المصنف غير شعر ونحوه، اكتب عندها غير شعر ونحوه. وش هو اللي نحوه؟ نحو الشعر، الصوف والوبر والريش، الصوف والوبر والريش. إذن غير شعر ونحوه، يعني غير الشعر والصوف والوبر والإيش والريش، هذه الأربع الأشياء من الميتة. طبعا ما في ميتة فيها صوف ووبر وشعر وريش، ما في، لكن بعض الميتة فيها صوف، بعضها فيها وبر، بعضها فيها ريش، ها؟ هذه الأربع الأشياء لا تتبع الميتة، يعني ما تصير نجسة، وإنما تبقى على حكمها في الحياة. مثالها الشعر اللي على الغنم، أو الصوف الذي على بعض أنواع الغنم، الصوف هذا في حال الحياة الشاه هذه إيش كانت؟ طاهرة. إذن الشعر اللي عليها طاهر، إذا ماتت حتف أنفها صارت ميتة، مو مذكاة، ما ذبحت، لا، ماتت حتف أنفها صارت نجسة، الشاه نجسة. طيب اللي عليها الشعر طاهر لأنها في الحياة طاهر، يعني لا يتبع الميتة في حال الوفاة وإنما يبقى على الحياة. فهمت المسألة؟ طيب الوبر اللي على الحيوان، الوبر يكون على إيش؟ على الجمل، فهو في الحياة طاهر. مات الجمل حتف أنفه، الوبر اللي عليه وش يكون؟ يبقى طاهر. فهمت عليه؟ طيب الشعر الذي على الكلب ما حكمه في الحياة؟ نجس. مات الكلب سيكون نجس. إذن ما نقول إنه هذه الأربعة اللي الشعر أو الصوف والوبر والشعر والريش، ما نقول هذه تبقى طاهرا أو حكمها الطهارة من الميتة، وإنما نقول حكمها في الحياة كما هي تبقى على حكمها في الحياة. إن كانت من حيوان طاهر في الحياة فهي طاهرة بعد الموت، وإن كانت من حيوان نجس في الحياة فهي نجسة أيضا بعد الموت. فهمنا المسألة؟ يستدلون لهذا بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول الآية عامة، أباح الله تبارك وتعالى هذه الأشياء من الحيوان بدون قيد في الحياة وغير الحياة، فدلت على أنها لا تنجس بالموت. طيب الآية ذكرت أصوافها وأوبارها وأشعارها، الريش من فين جاءوا به؟ قالوا الريش في معنى هذه الثلاث الأشياء مقيس عليها فيلحق بها، إذن الريش قياسا. إذن قال وكل أجزائها نجسة غير أو غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته. ما أبين من حي فهو كميتته، هذه قاعدة جديدة. ما هي؟ ما أبين يعني قطع من حيوان حي فحكم المقطوع حكم ميتة هذا الحيوان. طيب ما حكم ميتة الشاه؟ حكمه إيش؟ من نجاسة وطهارة، نجسة. فلو قطعنا من الشاة في حال الحياة، هي حية ما ماتت، قطعنا رجلها، فما حكم الرجل وما حكم الشاه؟ الشاه حية الآن، ما حكمها؟ الشاه طاهرة. والرجل لا تستعجلوا، هي نجسة صحيح، لكن القاعدة ما هي؟ إنه حكم الرجل هو حكم الشاة لو ماتت، فلو ماتت الشاه ماذا يكون حكمها؟ نجسة. إذن هذه الرجل ميتة، الرجل حكمها حكم ميتة هذا الحيوان. كذلك لو قطعنا من الجمل سنامه في حال حياته، فما حكم هذا السنام؟ حكم ميتة الجمل. ما حكم ميتة الجمل؟ نجس نجس. طيب ذكينا الجمل وبعدين قطعنا سنامه، ما حكمه؟ هذا طاهر، ما يدخل في القاعدة، ما نتكلم، نتكلم عن ما أبين من حي فهو كميتته. إذا نتصور يمكن يكون طاهر. نعم، ما لو قطعنا من السمكة، عندنا مثلا حوت كبير فقطعنا منه جزء وهو حي، ما حكم هذا الجزء المقطوع؟ حكم ميتة السمك. ما حكم ميتة السمك؟ طاهرة. إذن هذا الجزء طاهر، أليس كذلك؟ وباب أولى ما قطع من الإنسان، إذا قطعت يد الإنسان مثلا، وش حكم هذا اليد؟ حكم ميتته. ما حكم ميتة الآدمي؟ طاهر، إذن هو طاهر. إذن القاعدة ما قطع من الحيوان وهو حي فحكم هذا المقطوع حكم ميتة هذا الحيوان. لا تستعجلوا بطاهر ولا غير طاهر، مثل ما قلنا في الصوف والوبر وكذا، لو قلنا صوف الميتة طاهر ولا نجس؟ لا تقولوا طاهر، لا تقول نجس، انظروا إلى الأصل في هذا الحيوان، إن كان ميتته إن كان في حياته طاهر فهذا طاهر، وإن كان في حياته نجس فهو نجس. طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الاستنجاء. اكتبوا تعريف الاستنجاء في الاصطلاح. طبعا الاستنجاء في اللغة إزالة النجو اللي هو العذرة النجاسة، في الاصطلاح الاستنجاء في الاصطلاح إزالة الخارج من سبيل أو عن سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. إزالة الخارج من السبيل بماء أو إزالة حكمه بالحجر. إزالة الخارج من السبيل بالماء نسميه الاستنجاء، طيب بالحجر نسميه الاستجمار، بالحجر أو نحو الحجر. إزالة الخارج عن السبيل بالماء هذا تطهير كلي، لكن بالحجر هل هو تطهير كلي؟ هل الحجر ينظف المكان مثل الماء؟ لا، الحجر ما ينظف مثل الماء، الحجر يزيل عين النجاسة ويبقى أثر له، الماء يزيل العين والأثر، واضح هذا. إذن مسألة الاستنجاء تراها مسألة استثنائية، هذا تخفيف من الشرع، ولذلك في مسألة الاستجمار بالحجار هو إزالة حكم النجاسة، أما ما ليس هو إزالة النجاسة بالكلية، في نجاسة باقية معفو عنها. فإذا لما عفي عن النجاسة الباقية بعد الحجر، هل نقول زالت النجاسة ولا زال حكمها؟ الأدق أن نقول زال حكمها. طيب قال المصنف باب الاستنجاء. الآن يا مشايخ اكتبوا عنوان جانبي عند قوله يستحب عند دخول الخلاء إلى قوله، اكتبوا المستحبات، لأن المصنف عليه رحمة الله سيذكر المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات، فأنتوا اكتبوا عنوان جانبي ثم ضعوا رقما لكل مستحب من هذه المستحبات. المستحبات، والمستحبات فهمنا قلنا الأحكام الشرعية التكليفية خمسة، الواجب والمستحب والحرام وإيش والمكروه، والأخير ما هو؟ المباح. عارفين كيف جاءت هذه الخمسة؟ معلوم مجيئها، نعرج عليها ولا خلاص نمشي؟ نعرج عليها بسرعة، يعني أقصد بسرعة، كيف جاءت الواجب والمستحب والحرام خطاب الشارع إما أن يأتي بطلب أو بتخير، بطلب أو بتخير. إذا كان خطاب الشارع فيه التخير فهذا مباح. انتهينا؟ كم بقي؟ بقيت أربع. وإن كان خطاب الشارع متضمن طلب فالطلب هذا أحد أمرين، إما طلب فعل أو طلب ترك. دعونا مع طلب فعل. إذا جاء خطاب الشارع بطلب فعل، يعني يطلب منا أن نفعل فعلا، فهو إما أن يطلب منا أن نفعل فعلا على سبيل الجزم والإلزام أو ليس على سبيل الجزم والإلزام. فإن طلب منا الشارع، خطاب الشارع جاء يطلب منا طلب فعل لازم وجازم، نسميه إيش؟ واجب. وإن كان طلب فعل لكن ما هو على سبيل الجزم فهو مستحب. طيب، طلب الترك إذا كان خطاب الشارع جاء بطلب ترك كذلك إما جازم أو غير جازم. فإن كان طلب الترك جازم، ها؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة حرام. وإن كان الطلب طلب ترك غير جازم فهو المكروه. ولذلك لو طلبنا تعريف الواجب ما هو؟ نقول إيش؟ الناس عادة إذا قيل ما هو الواجب قالوا ما يثاب فاعل ويعاقب تارك، هذا حكم وليس تعريف. طيب ما هو التعريف؟ طيب نقول، ممكن نقول أي تعبير يدل على المعنى، ما أمر به الشارع أمرا جازما أو على سبيل الإلزام، وما أمر به الشارع أمرا غير جازم نسميه إيش؟ تعريف إيش هذا؟ المستحب. وما نهى عنه الشارع على سبيل الجزم نسميه إيش؟ المحرم. وما نهى عنه الشارع على سبيل غير الجزم نسميه المكروه. وما خير الشارع بين فعله وتركه فيسمى الموافق. فهمنا الأحكام الخمسة؟ لأنه ما يليق واحد يدرس الفقه وما يعرف الأحكام الخمسة التكليفية وغير التكليفية، الأحكام الوضعية التي تتعلق بالشرط والسبب والمانع، كل هذا مهم. مفترض أن يكون هذا يعني في البداية لكن فات وقته. فهمنا الآن الخمسة الشروط. طيب، والأحكام هي التي يقال فيها في الواجب حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والحرام ماذا؟ يعاقب، يعاقب من فاعله. طيب تاركه فيثاب تاركه امتثالا، يقولوا من ترك الحرام لله سيثاب لهذا الامتثال. أما الأصل لا، إذا تركه لغير امتثال ما فيش ما يثاب. والمكروه يقال إيش؟ يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. والمباح لا يعاقب ولا يثاب فاعله ولا إيش؟ ولا تارك. ولهذا بعض الناس تستغرب يعاقب الناس على المباحات أو على المستحبات، ما يليق. إذا كان الشرع والشارع لا يعاقب على المباح لا تعاقب أنت على مباح. يعني إنسان فعل مباحا ينكر، أحيانا ينكر بعض الناس على أشياء مباحات، هذا لا يليق ولا يجوز، لأنه صارت وصاية على الشرع أكثر من الشارع، ما يصح هذا الكلام، لا يليق. غير مسألة النصح والتوجيه، قد يحث الإنسان الناس على فعل المستحبات وكذا، نعم، أما أن يعاقبهم لا، طبعا لا يجوز معاقبتهم، لأن أصلا من أصل الشارع، من أصل الشارع والشرع ليست واجبة، هي ليست واجبة بأصل الشرع، فكيف تكون واجبة باختيار الناس؟ طيب، المستحبات ما هي المستحبات؟ تفضل يا شيخ اقرأ علينا مستحبا مستحبا وضعوا الأرقام الآن. هذا الأول، بسم الله جاء في حديث مستقل، حديث الطبراني، وأعوذ بالله من الخبث والخبائث في الصحيح. والخبث والخبائث إما الشر وأهل الشر أو الشياطين، والشياطين ذكورا وإناثا. طيب، والمعنى عند دخول الخلاء يعني عند إرادة الدخول، قبل الدخول إذا أراد أن يدخل. طيب، وهذا عند الخروج يعني عند الخروج الفعلي إذا خرج منه يقول غفرانك، وهذا جاء في حديث الترمذي، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا حديث ابن ماجه مستقل، يعني هذه الأذكار ما جاءت في حديث واحد مجتمع، هي في أحاديث مفصلة. طيب، هذا الثاني. والثالث يصير هذا الثالث والرابع، تقديم اليمنى في الخروج واليسرى في الدخول، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره كله، والمعنى أنه يحب التيمن فيما كان من باب التكريم ومن باب الفضل والخير، أما ما كان من باب الشر والقدر وكذا فلا، تقدم اليسرى. أكمل. طيب عكس المسجد والنعل، فإنه المسجد والنعل كيف يكون؟ الدخول المسجد يكون باليمنى بخلاف دخول الخلاء، والخروج يكون بإيش؟ باليسرى، ولبس النعل يكون باليمنى وخلعه باليسرى. والقاعدة كما ذكرنا أنه ما كان من باب التكريم فتقدم فيه اليمنى، وما كان خلاف ذلك تقدم فيه اليسرى. طيب هذا الرابع أكمل. هذا الخامس، اعتماده يعني في حال قضاء الحاجة على الجهة اليسرى، ورد في هذا الحديث، ويقولون له تعليل أيضا أنه أسهل لخروج النجاسة، يسهل خروج النجاسة به. نعم. وهذا السادس، بعده في الفضاء، يعني إذا كان سيقضي الحاجة في خلاء في مكان فاضي فراغ صحراء أو نحوها يبتعد حتى لا يراه الناس. طيب لاحظوا قال بعده في الفضاء، يفهم من هذا إذا كان في البيوت لا بأس، إذا كان في البيت ما نسترب منه، لا نقول يستحب أن يبتعد، لا يبتعد، خلاص داخل البيت مدام هو في خلاء مغلق لا يطلب ولا يستحب في حقه أن يبتعد، وإنما إن كان في مكان خال فإنه يبتعد حتى لا يراه أحد وغير ذلك، يعني لا يرى أحد ولا يتأذى الناس به إلى غير ذلك. والسابع استتاره، يعني بمعنى لا يراه الناس، لا يراه الناس، لا يكون أمام الناس، لكن الاستتار هنا المقصود مش المقصود به العورة، أما ستر العورة هذا واجب ويحرم عليه أن يقضي حاجته أمام الناس، لأنه هنا الآن مستحبات، فهل يستحب أن يستتر من الناس عند قضاء الحاجة يعني عورته أن يسترها من الناس، يستحب ولا يجب؟ يجب، هو الكلام عن هيئته يعني. طيب هذا الثامنة، ارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا، أن يختار لبوله مكان رخو هش لا يكون صلب، ليش؟ لئلا يرتد عليه بوله، إذا بال على شيء صلب فإنه سيرتد عليه البول، فيختار مكان هش حتى يعني لا يرتد عليه فينجسه. نعم. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة. طيب هذا التاسع والعاشر. التاسع قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه، يعني إلى رأس ذكره ثلاث مرات، يفعل هذا، يجعل السبابة تحت الذكر والإبهام فوق ويضغط ويمره حتى يخرج ما في العضو من بوله. هذه الطريقة التي يذكرها المصنف ليش؟ لأي شيء يفعلون هذا، يريد أن يتنزه من البول، هذه الطريقة تجعله يتنزه من بوله ويتخلص من النجاسة، لكن الإشكال أن هذه الطريقة كثير من أهل العلم قال بأنها مضرة، فإن ثبت هذا الضرر فعلا من جهة الطب فهي ليست مستحبة. أكمل يا شيخ. العاشر قال ونتره ثلاثا، نتر الذكر ثلاثا. طبعا بالنسبة لمسألة نتر الذكر، حديث النتر لا يصح، والنتر هو الجذب، يعني يضغط على نفسه حتى يطرد ما فيه من بقايا النجاسة، يجذب نفسه بالضغط، يجذب نفسه إلى الداخل حتى يخرج البول. هذا النتر حديثه لا يصح، ونفس الكلام يقال فيه من أهل العلم من يقول هو سبب من أسباب السلس، فإن كان هذا الأمر صحيح من جهة الطب فالشرع لا يأمر بالضرر فيكون لا يكون، وأما من جهة الشرع فلا يثبت فيه حديث أصلا، لكن استحباب الفقهاء منهم، يعني منهم من يركن للنص ومنهم من يركن أيضا للمعنى، يعني يفعل ما يخلصه من البول، نقول نعم يفعل ما يخلصه من النجاسة بشرط أن لا يتضرر بهذا الفعل، لا يكون هذا سبب للضرر. طيب أكمل الشيخ. أو سبب وسواس، يعني لا يكون سبب للوسواس ولا يكون سبب للضرر، يسبب بعد ذلك سلس أو نحو ذلك. وطبعا الناس في هذا، يعني الناس أحيانا يبالغون أكثر منها، يعني منهم من يقول يمشي كم خطوة، ومنهم من يقول يتنحنح، وكل هذا لا, لا, لا أصل له ولا صحة. طيب أكمل يا شيخ. يتحول من المستحبات، ينتقل من مكانه، إذا بال في مكان ينتقل إلى مكان آخر يستنجي فيه. طبعا هذا الكلام لا يصدق على الحمامات اليوم، ما يحتاج أن يفعل هذا، هو الكلام فيما إذا كان في تراب أو مكان يخشى منه التلوث، لأنه قال إن خاف تلوثا. طيب هذا الحادي عشر، ماذا قال بعد ذلك؟ ويكره. الآن المكروهات، سيعدد المكروهات، ضعوا عنوان جانبي المكروهات وضعوا أرقام لكل مكروه من هذه المكروهات. طيب أكمل شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ينزع الخاتم لأن فيه ذكر الله، يقول إلا لحاجة، يعني إلا إذا كانت هناك حاجة، لأن لا يترك هذا فيباح له ذلك، إلا إذا احتاج لها، يعني إنسان عنده نقود وكذا قد يكون مكتوب فيها أو أوراق مهمة له كذا، ما يستطيع أن يترك المحفظة بالخارج يخشى، فعند ذلك يمكن أن، لكن يخفيها، يعني لا يجعل أو يترك اسم الله بارز أو ذكر الله بارز، يخفيه كما كانوا أو كما كان، يعني مثلا نزع الخاتم أو إدخال فصه إلى الداخل. طيب أكمل، هذا رقم واحد. هذا المكروه الثاني، رفع الثوب قبل أن يدنو من الأرض، وهذا لأنه فيه كشف للعورة بدون سبب. طيب كلامه في حال الخلاء، وجاء النهي عن ذلك في الحديث. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام في حال قضاء الحاجة. نعم، وهذا الرابع، فيكره أن يبول في شق أو نحو الشق، لأنه قد يكون هذا الشق فيه شيء من الهوام أو الدواب فتخرج وتؤذيه. نعم، وهذا الخامس للنهي عنه كما في الصحيح. نعم، يعني باليمين، يكره أن يستجمر أو يستنجي باليمنى، وإنما يفعل ذلك باليسرى. نعم، وهذا رقم كم؟ هذا السابع، استقبال النيرين، والمقصود بهما الشمس والقمر. ليس في هذا نص صريح ولا صحيح، وإنما عللوا لذلك بتعليلين. التعليل الأول تكريما لهما لما فيهما من نور الله، يعني صحيح أننا قلنا من خالف المذهب وكذا، لكن أنا أرى أن هذه المسألة ضعفها ظاهر، وهناك تعليل لها وجيه لكن لن يكون مقتصر على النيرين. التعليل الآخر يقول لأنه إذا استقبل الشمس أو القمر يكون هذا أدعى لكشف العورة، يعني لو جلس الإنسان قبال الشمس أو قبال القمر أو الشمس فقد يرى، لأنه هذا ما هو أستر للعورة، أليس كذلك؟ لكن هذا الكلام ما راح يكون مقتصر على الشمس والقمر، على كل إضاءة، يعني لا أحد يقابل الكشاف هذا مثلا، صح ولا لا؟ لأنه سينكشف، تنكشف العورة وسيرى. طيب الظاهر عدم استحضار ذلك والله أعلم. نعم، ومع ذلك إن أخذتم بقول المصنف فهو أحب لي، وأنا دعوني أخذ ما أريد لكن لا أحمل أوزار غيري معي، يكفيني وزري. طيب أكمل شيء. ويحرم. طيب هذا إيش العنوان اللي تضعونه؟ المحرمات. قال يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، حديث أبي أيوب. إذن يحرم استقبالها واستدبارها. قال في غير بنيان. إذن الأول الاستقبال والاستدبار، ممكن هذا شيء واحد أو اثنين كما تشاءون. قال في غير بنيان، أما في البنيان فلا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار. طيب ليش في غير بنيان؟ لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر، أنه كان أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبر أو مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فمدام جاز الاستدبار إذن يجوز الاستقبال، إذن هذا الاستثناء خاص بالبنيان. طيب أكمل يا شيخ. يعني في حال قضاء الحاجة، انتهى من قضاء الحاجة لا يبقى، لأنه إن بقي فترة طويلة قالوا هذا لا يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنه فيه كشف عورة بدون سبب، قضى الحاجة ليش جالس كشف العورة، والشيء الثاني لما يترتب عليه من ضرر مظنون. أكمل يا شيخ. طيب هذا رقم كم جعلته؟ ثلاثة أو أربعة كما تشاءون. إذن يحرم أن يبول في طريق الناس، لأن في إيذاء، أو في ظل الناس، الظل النافع الذي ينتفع به الناس، أو تحت الشجرة المثمرة، يمكن هذه كلها تكون شيء واحد ويمكن أن تفصل كما تشاء، لكن هذه كلها ورد فيها حديث اللعن وظاهر المعنى لو ما جاء فيها حديث فهي لا تجوز ولا تحل، أن فيها إيذاء للناس وإضرار الناس، الإضرار بالناس لا يجوز. طيب أكمل يا شيخ. يعني الأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء، إذا أراد أن يجمع بين الحجر والماء هو بالخيار، يمكن يستعمل الحجر فقط أو الماء فقط أو الاثنين، فإن اقتصر على الحجر هذا أدناها. أعلى منها المرتبة الوسط أن يستعمل الماء فقط، وأعلى منها أن يجمع الحجر والماء، لكن إذا جمع الحجر والماء يبدأ بالحجر ثم الماء ما يعكس، فإن عكس لا فائدة للحجر، إذا غسل بالماء وزالت النجاسة الحجر إيش دوره؟ عبث لا قيمة له. قال ويستجمر يعني بالحجر ثم يستنجي بالماء، ثم قال ويجزئه إن لم يعدل الخارج موضع العادة. الاستجمار يجوز يقول المصنف بشرط، الاستجمار بالحجار بشرط أن لا تكون النجاسة التي خرجت من الموضع تعدت موضع العادة. إذن الاستجمار ورد، الاستجمار الذي ورد في السنة هو ورد في هذا النطاق، ورد في خروج النجاسة من المخرج المعتاد، يعني في القبل والدبر، معناه أن النجاسة إن كانت حول القبل وحول الدبر قريبة فهذه تمسح بالحجر، أما إذا بال الإنسان فأصاب قدميه ورجليه وفخذيه فلا يكفي الحجر. إذن الحجر يجزئ في موضع العادة، الموضع الذي يتلوث في العادة. طبعا كيف نقدره؟ بالعرف، بالنسبة للقبل يعني حول فتحة الذكر، بالنسبة للدبر كذلك حول فتحة الدبر بس، أما غير كذا لا. إذا تجاوز مكان بعيد فالبعيد يحتاج للماء والقريب يمسح بالحجر، واضح هذا. ومن باب أولى أن نقول لو كانت النجاسة جاءت من الخارج وأصابت القبل مثلا هل يمسحها بالحجر؟ لا طبعا، لأن الاستجمار ما ورد في السنة في نجاسة خارجة، وردت في نجاسة خارجة من الإنسان وليست خارجة من جسد آخر، يعني من مكان آخر. إذن الاستجمار بالحجار إنما يكون من بول أو غائط من نفس الإنسان، وبشرط يكون هذا البول والغائط لم يعدوا ويتجاوز مكان العادة، المكان الذي يتلوث عادة. طيب أكمل يا شيخ. هذه شروط الاستجمار وأبغاكم ترقموها. شروط الاستجمار، اشترط الاستجمار بأحجار ونحوها، نعم هذا واحد، يكون طاهر لا يستعمل حجر نجس. منقيا اثنين، منقي يعني ينظف، لكن لو جاء الإنسان اليوم مثلا بنايلو أملس هذا ما ينقي فما يصح. قال غير عظم، الثالث لا يكون عظم لأنه منهي عنه، وروث لأنه نجس منهي عنه، وطعام. ليش طعام؟ لأن الطعام محترم، وإذا كان نهينا عن العظم ولو كان طاهرا، لأن العظم هو طعام لفئات أخرى، لمن؟ طعام للجن، فإذا كان طعام الجن نهينا عن الاستجمار به، فطعام الآدميين باب أولى. قال إذن غير عظم وروث وطعام، يعني طعام آدمي لأنه أولى من طعام الجن، ومحترم، لأن المحترم مثل كتب علم وكذا ما يجوز الاستجمار بها، ومتصل بحيوان، يعني يأخذ مثلا ذنب الحيوان ويستنجي به ما يجوز. ليش؟ لأنه في حكم الطعام له حرمة، إذا كان الطعام لا يجوز فالحيوان كذلك لا يجوز لحرمته. وشيء آخر، لأنه إذا تلوث بالنجاسة قد يلوث أماكن أخرى. طيب أكمل. قال هذا الشرط الرابع. إذن عندنا شروط الاستجمار ما هي؟ يكون الحجر طاهر ويكون ينقي، ولا يكون من الأشياء المنهي عنها مثل العظم والروث والمحترمات. والشرط الرابع أن تكون ثلاث مساحات منقية فأكثر، ثلاث مساحات، ما يستنجي الإنسان بمسحة واحدة، لابد من ثلاث مساحات. من استجمر فليوتر، وحديث سلمان أمرنا لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار. إذن ثلاث مساحات منقية فأكثر، ولو بحجر واحد يعني ذي شعب، ممكن يكون حجر كبير له ثلاث جهات فيمسح بالجهة الأولى ثم الثانية ثم الثالث، يصح ذلك. قال ويسن قطعه على وتر، معناه إذا مسح ثلاث مساحات فلم تنقي يمسح الرابع وجوبا، نعم يمسح الرابع وجوبا حتى يطهر المكان. طيب الرابعة مسح بها فأزالت النجاسة، هنا هل يمسح الخامسة وجوبا؟ لا استحبابا حتى يكون قطع على وتر، ويسن قطعه على وتر. قال المصنف: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء ما حكمه؟ واجب ولا مستحب ولا مكروه ولا حرام ولا ايش حكمه؟ هو لا يجب في كل حال، يقول يجب احيانا. ما هي الاحيان التي يجب فيها؟ قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج. اكتب عندها النجس الملوث، النجس الملوث. قال لكل خارج، مقصوده هنا النجس الملوث، الا الريح، الا الريح. اكتب عندها والطاهر، والطاهر وغير الملوث. قولنا يعني النجس الملوث هذا الذي يجب منه الاستجمار. ما معنى نجس ملوث؟ مثل البول، نجاسة وتلوث الإنسان. طيب هل يمكن أن يخرج طاهر ملوث؟ نعم ممكن، ممكن ولا لا؟ طيب إن خرج منه نجس ملوث المكان وجب الاستجمار، وإن خرج منه نجس غير ملوث ما يجب، ما يجب، ما هو واجب. ممكن مثل لو خرج منه إيش هو النجس غير الملوث، لو خرج منه نجاسة جافة هذا ما يجب عليه لأنه ما لوث شيء. إذن الاستجمار هو من نجاسة ملوثة. طيب هل يمكن نقول في شيء طاهر ملوث؟ وإيش هو؟ ماء الرجل. إيه ماء الرجل طاهر ملوث، هنا سيجب الغسل. الولد طاهر، الولد طاهر. إذن باختصار النجس الملوث لا بد من اجتماع الأمرين عشان نوجب الاستنجاء. اللي هو العاري عن الدم معناه ما هو ملوث، هذا هذا طاهر غير ملوث. صار أنهى المصنف بمسألة، قال: ولا يصح قبله، يعني قبل الاستنجاء، قبله اكتبوا عندها أي الاستنجاء، وضوء ولا تيمم. ولا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، يعني يجب أن يكون الترتيب بين الاستنجاء والوضوء. إذا أراد أن يتوضأ، يعني خرج منه البول، فلو أنه خرج منه البول فتوضأ ثم غسل النجاسة، طبعا تقولوا إنه كيف يغسل النجاسة سينقض؟ لا ما ينقض، يمكن بالإيش؟ بالشطاف، ممكن بالشطاف، ممكن بالرش، يعني ممكن بالإبريق. فلو أنه خرجت منه النجاسة ترك الاستنجاء وتوضأ ثم عاد الاستنجاء يصح وضوءه؟ ايش يقول المصنف؟ لا يصح. ما يتكلم عن قضية نقض الوضوء، هو لا ما له علاقة بنقض الوضوء، هي مسألة عندهم الآن ترتيب تعبدي هكذا. يقولون جاء في الحديث يغسل ذكره ثم يتوضأ ثم للترتيب، إذن يجب عليه أن يرتب. طبعا من أهل العلم من يخالف يقول لا ما هو شرط أن يفعل ذلك. إذن لا يصح على المذهب قبل الاستنجاء أن يتوضأ، وإنما يتوضأ بعد ما يستنجي. كذلك لو أراد أن يتيمم ما عنده ماء، أول شيء يستنجي ثم يتيمم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.